يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يخرج البول أحيانا كلون الماء لا رائحة له، وذلك إذا شرب الإنسان ماء كثيرا، فهل له حكم النجاسة المخففة كبول الرضيع؟ بول الذكر سواء كان كبيرا أو صغيرا، وبول الأنثى التي لا ترضع، بول الأنثى مطلقة ترضع وما ترضع كله نجس، نجاسة مغلظة لا بد من غسلها. نعم. والبول نجس سواء كان لونه لون الماء أو كان متغيرا، هو نجس لازم من غسله غسلا كاملا. نعم.